فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، إن بشان الدين قم نجا النصر قريب، إن بشان الدين قم نجا قريب، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشان الدين قم نجا النصر قريب، إن بشان أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، أيها الفتية نسير، أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، حتى يصال حال الخطير، بشروا بالله حتى يصلح الحال الخطير، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى كنبي الله المسير، أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، أيها الفتية نسير، أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، أيها الفتية نسير كنبي الله المسير، حتى يصلح الحال الخطير، بشروا بالله حتى يصلح